شبكة تلاوة تلاوة دوت نت تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث جئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا الأرض من بقرها وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء وَإِنَّ صدق الله العظيم.